الخير فهو جرم الدين بتقاده تحيا عالما حرا. طيب إذا تعارض نصان عامان ولم يمكن الجمع ولم يعلم بالتاريخ كيف نصنع؟ يقول المؤلف قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا لم يمكن الجمع ولم يعلم بالتاريخ يتوقف فيهما إلى أن يعلم مرجحا لأحدهما. مثال قوله تعالى: أو ملكت أيمانكم، مع قوله تعالى: وألقوا المكتب معه بين الأختين، فالأول بجنس يخبره به الجمع بين الأختين بملك اليمين، والثاني يحرمه. ولذلك لما سمع عثمان رضي الله عنه عن الجمع بين الأختين بملك اليمين فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، وتوقف بذلك. قد رجح الفقهاء التحريم بدليل آخر هو أن الأصل في الأبضاع التحريم، وذلك أحوط. إذا يمكن أن نقول: وإذا تعارض دليلان لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ، فتارة يوجد مرجح وتارة لا يوجد مرجح، تارة يوجد المرجح وتارة لا يوجد المرجح. انتبه، المرجح أو الترجيح ليس لون من ألوان الجمع، بل الترجيح لون من ألوان إهمال دليل من الدليلين. يعني احنا عندنا ثلاثة مراسم نمر بها في هذا الباب. الأول الجمع، أن نعمل الدليلين، إن أمكن هذا لا ننتقل منه إلى غيره. فإن تعذر علينا إعمال الدليلين لا يمكن الجمع، انتقلنا إلى باب نعمل فيه نصا ونهمل نصا. لكن هذا الإعمال لنص دون نص، إن علم التاريخ فكان الإعمال نسخا. طب إن لم يعلم التاريخ لكن وجدنا دليلا يقوي دليلا على دليل، يقال بالترجيح، فيقدم نص ويهمل آخر. لا أن الآخر منسوخ، لكن لأنه مرجوع في الدلالة، لأن دلالته دون دلالة الأول، دلالة الأول أقوى. وختاما، إذا تعارض الدليلان لا يمكن الجمع ولا يعرف التاريخ ولا يمكن الترجيح، يتوقف في العمل بهما إلى أن يأتي مرجح. وطبعا هذه المسألة أذكرك أنها قد تكون عندك أنت أو عندي أنا، لكن ليس عند الكل، ليس عند كل المسلمين، إنما يكون هذا الالتباس عند مجتهد ما، وقد يكون في مرحلة معينة. فإذا جد في البحث وجد المرجح الذي توقف عن الفتوى بسببه، وجد مرجحا لما توقف عن الفتوى بسببه من التعارض. طيب هنا يقول رحمه الله تعالى: وإذا لم يمكن الجمع ولم يعلم التاريخ يتوقف فيهما إلى أن يعلم مرجح. طيب عندك مثال؟ قال: عندي مثال لما وجد له مرجح، لكن ليس عندي مثال لما ليس له مرجح، لأن العلماء يتحدون في هذا الباب. الشافعي له في الأم كلام ككلام ابن خزيمة: يأتيني من شاء بأي نصين تعذر عليه الجمع بينهما فليأتيني، وأنا أجمع له بينهما من أكثر من 100 وجه، هات وأنا أتيه. لكن الأصوليون على طريقة المتكلمين يفرضون الفرض، إن وجد هذا فهذا سبيل. على كل، قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم، هذا في الحل، فإن الله عز وجل أحل للرجل ما ملكت يمينه. وعندنا أيضا من الكتاب قوله تعالى عطفا على قوله: حرمت عليكم، قال: وأن تجمعوا بين الأختين. قوله: أو ما ملكت أيمانكم، إباحة، إباحة إيه؟ عموم. أو ما ملكت أيمانكم عموم، فكل ما شئت من العدد أو من الوصف أو من الجنس من الإماء فلك، لك أن تجامع وأن تستبيح الفرج من أمتك المملوكة ملكا تاما، سواء كانت يهودية أو نصرانية أو مجوسية، صحيح؟ في ملك اليمين استبح ما شئت، استبح الأم وبنتها، الأخت وأختها، إن قلنا بظاهر العموم، أو ما ملكت، ما قيد بشيء. لكن في المقابل الآية الأخرى حرمت عليكم قال وأن تجمعوا بين الأختين، وأن تجمعوا بنكاح ولا نكاح أو ملك يمين، أيضا عموم هو الجماع، وأن تجمعوا بين الأختين والمثنى أو الجمع إذا عرف هذا العموم، سواء في ملك اليمين أو في عقد النكاح. طب هذا عموم وهذا عموم، أيهما المتأخر وأيهما المتقدم؟ الأول يمكن الجمع؟ لا ما يمكن الجمع. طب في تاريخ؟ لا ما نعرف التاريخ. ومن ثم لما وقعت هذه القضية توقف الصحابة، عثمان كان من مذهب التوقف رضي الله عنه وقال أحلتهما آية وحرمتهما آية. طب هذه فتوى ولا توقف؟ هي فتوى، لأن الفتوى التوقف فتوى. ومن ثم نقول الإمام أحمد عنه روايات ثلاثة رواية بالتوقف، ويعد هذا قولا للإمام. فمن التفت الآية الأولى أحلت للرجل أن يجامع الأمة وأخته. الآية الثانية حرمت عليه أن يجمع بين الأمة وأختها، أن يستبيح الأمة وأختها. كيف نصنع؟ يبقى ينظر لمرجح خارجي، إن وجدناه قلنا به، فالتفتنا فوجدنا أن الأصل في الأبضاع في الحرمة، وأنه إذا تعارض عندنا مبيح وحاضر أن الحاضر يغلب، فوجدنا آية تحلل وآية تحرم، والنبي يقول وما نهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ففهمنا أن جانب النهي أشد، وأن ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، ومن ثم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. كل هذه نراها مرجحات تصب في مصب الآية الأخيرة، فنقول لا يحل للرجل أن يستمتع بأمتين أو أن يستمتع بأختين في ملك اليمين، كما لا يباح له أن يستمتع بأختين في عقد النكاح، وقد يكون هذا أيضا من جملة الأدلة. عن القياس فوجدنا مرجحا لهذه الآية، من أجل هذا يقول المؤلف فقال الفقهاء وقد رجح الفقهاء التحريم لدليل آخر، وهو أن الأصل في الأبضاع التحريم وذلك أحوط. هذان دليلان، إن الأصل في الفروج الحرمة فلا يستباح الحرام المتيقن إلا بيقين، فاليقين لا يزال بالشك، والثاني أنه أحوط، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فوجدنا الإيه؟ المرجح. ويمكن القسم المهم ليس يعنينا المثال بقدر ما تعنينا الإيه؟ القاعدة. يبقى إلى الآن فهمين الحمد لله التعارض عمومان، إن أمكن الجمع جمع، وإن لم يمكن الجمع نظرة في التاريخ، فإن علم التاريخ قلنا بالنص، لم يعلم التاريخ نظرنا في مرجح، إن وجدنا المرجح قلنا به، وإلا توقفنا إلى أن نقف على مرجح. طبعا أيضا يمكن أن أزيد هنا مسألة هي ظاهرة، إن تعارض العمومين الثابتين، يعني ما يحتاج المؤلف أن يقول إذا كان أحدهما صحيحا والآخر ضعيف، لا، الضعيف لا يثبت على قدم أمامه الصحيح، إنما الكلام إذا تعارض صحيح وصحيح. لكن من جملة المرجحات التي أشار إليها المؤلف أحيانا أن يكون أحدهما أصح من الآخر، ومن ثم في الفقه كنا ذكرنا أمثلة عن الحسن، نقول وهو في الحجات كالصحيح ودونه إنصيرة للترجيح. تعارض عندنا عمومان من السنة كلاهما في درجة المقبول، كلاهما صحيح تمام، لا يمكن الجمع ولا يعلم التاريخ، إذا ما بقي إلا الترجيح، لكن وجدنا أحدهما في الصحيحين متفقا عليه والآخر انفرد به البخاري أو مسلم، لأن الدرجات سبعة، ما اتفق عليه الشيخان من فرض به البخاري من فرض به المسلم من كان صحيحا على شرطهما إلى آخر هذه المرات، فوجدنا أحد الحديثين في الصحيحين، إذن هذا مقدم، هذا لونه إيه؟ ترجيح، أحدهما حسن والآخر صحيح، إذن يقدم الصحيح على الحسن، حسن لذاته والحسن لغيره، مرفوع حقيقي ومرفوع حكمي، تذكروا لما قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فأباح الله الفطر في رمضان لمن كان على سفر. وظهر الآية لابد أن يكون تلبس حتى يفطر. وجدنا أنس بن مالك رضي الله عنه رضي يأكل في الكوفة ثم يقول سنة سنة. طيب كيف الآية؟ فقلنا هذا مرفوع حقيقي وهذا مرفوع حكم، والمرفوع الحكم فيه احتمال أن يكون من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه احتمال أن يكون من فهم الصحابي. فإذا تعارض المرفوع الحقيقي والمرفوع الحكم قدم الحقيقي. طبعا جوانب الترجيح كثيرة، منها أن يتعارض الدليل أحدهما مبقن على الأصل والآخر ناقل على الأصل، فنقول الناقل مقدم على المبقن لأن الشريعة جاءت تنقل عن الأصل، وأن الناقل معه زيادة علم إلى آخر هذه المرجحات. إذن المرجحات هذه باب شاسع واسع، باب كبير، لكن المؤلف يقول ينظر في المرجح، فإن وجدنا ترجيحا لأحد الدليلين إما من قوة في إسناده أو من قرينة في المتن أو من أصل وافق أحد الدليل أحد الدليلين فعمل به وقدم من أجله، لكن إن تعذر كل الأبواب وأغلقت كل الأبواب في وجه بعض المجتهدين عند النظر في نصين فعندئذ يتوقف ولا يجوز له أن يعمل بأحد النصين لهوى في نفسه، فإن قدم نصا عن نص لابد أن يكون له في ذلك دليل مرجح. نعم. قال عليك رحمه الله تعالى إذا تعارض خاص وعام حمل العام عن الخاص يخص به سواء كان مبتدئا أو كان الخاص متقدما أو متأخرا نحن أكتب الحفاظ ولا تأكل وتحريف الشيخين فيما سقط السماع والرشد ما حدثهما ليس فيما دون خمسة أوسط صدقة، فإن الثاني مخصص بالعموم بعموم الأول، وإلى هذا ذهب أكثر الفقهاء بحجة أنه يمكن عملا بالدليلين أنه يكون عملا بالدليلين، وروي عن أكثر الحنفية وأحمد في أحد الروايتين عنه أنه إن تأخر العام نسخ الخاص، وإن تأخر الخاص نسخ من العام بقدره، بقول ابن عباس رضي الله عنهما كما يأخذ من أحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن جهل التاريخ يجب التوقف، لأنه يعتبر أن يكون العام ناسخا ويعتبر أن يكون مخصصا للحكم مخصصا فالحكم بأحدهما لحق، والحق ما ذهب إليه الجمهور لأن الخاص أشد تصريحا وأقل احتمال وأقوى دلالة. أما نعم طبعا احنا بنقتصر على الأمثلة التي يذكرها المؤلف لاختصارا فقط، وإلا فالأمثلة كثيرة، يعني في باب الترجيح من جملة الأمثلة التي تقدمت معنا ومرت علينا قبل هذا ولله على الناس حج البيت، أو يعني على كل لا نعود كذلك أيضا والذين يتوفون منكم مع قوله وأولاة الأحمال أحد الدليلين مرجح ولم يقل بالنسخ، يعني والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر وقوله وأولاة الأحمال أجلهن، تعارض عمومان يمكن الجمع؟ لا ما يمكن الجمع. يمكن الجمع؟ بغير حديث سبيعة، بغير حديث سبيعة يمكن الجمع لو أمكن ما اختلف الصحابة، إنما الظاهر أحلت آية لها أن تتزوج وحرمت آية عليها أن تتزوج، ومن ثم كان قول علي وابن عباس اعتدت بأبعد الأجلين أجلات الاحتياط. طب عندنا تاريخ ينسخ؟ ما عندنا تاريخ ينسخ. طب عندئذ نحتاج لمرجح، ما هو المرجح؟ قول علي بن عباس تعتد بأبعد الأجلين ترجيح، ترجيح لأي الدليلين؟ لأحوطهما، أحوطهما في كل مسألة يختلف عن المسألة الإيه؟ الأخرى، يعني من كان حملها أقل بعد الوفاة اعتددنا بالأربعة أشهر لأنه أحوط، والعكس، لكن الجمهور ذهبوا إلى ترجيح صبية، أن أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن مطلقا طالت المدة أو قصرت، ومن ثم ليس جمعا. فأولاة الأحمال عدتهن وضع الحمل المطلق، لو وضعت بعد ساعة أو بعد 4 سنين على نصرنا المذهب عدتها وضع الحمل. نظرنا ما المرجح، جاء حديث سبيعة الأسلمية، جاء حديث سبيعة الأسلمية. وهذا المثال أيضا نسحبه للمسألة الجديدة التي نقلنا إليها المؤلف. المؤلف نقلنا إلى مسألة تقول إذا تعارض عام وخاص، يعني الحمد لله انتهينا الآن من تعارض العمومين لننتقل إلى تعارض عموم وخصوص، ماذا نصنع؟ عندنا نص عام وعندنا نص خاص. قال الأمر سهل، لا تعارض بين عام وخاص، هذه قاعدة الجماهير. ما يصح لإنسان أن يقول عندي تعارض بين قول الله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلك مثلا، وبين قوله عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. لو قال قائل هذا تعارض نقول أنت مخطئ، هذا ليس تعارض. التعارض لا يكون إلا مع استواء الدليلين في الصحة كما قدمنا قبل قليل، واستوائهما في العموم أو الخصوص، إما أن يكون خاصين وإما أن يكون عامين، لكن عام وخاص ما يقال هذا تعارض. هذه طريقة الجماهير كلام الحنفية ورواية عن أحمد. ومن ثم قاعدة تقول لا تعارض بين عام وخاص، لا تعارض معتبر، يعني لا يلتفت للتعارض بين العام والخاص. طب إذا كان لا تعارض كيف نصنع؟ الخاص جاء بحكم يخالف حكم العام، ماذا نصنع؟ قالوا تخص هذه الصورة من العام ويبقى العام حجة فيما سواه، وهذا لون من اللي من الجمع ولا من الترجيح، من التخصيص الذي تقدم. فقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، نقول كل النساء. يبقى الآية تدل على أن كل النساء في من عدا من ذكر حلال نكاحهن، لكن جاء الحديث باستثناء العمة، عمة الزوجة أو خالة الزوجة، فنأخذ العمة من العموم فنخرجه، والخالة كذلك نخرجها ونبقي العموم على ما هو عليه. فنقول لك تزوج كل امرأة شئت غير الأم والأخت والبنت والخالة والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت وأم الزوجة وبنت الزوجة التي دخلت بأمها وغير زوجة الأب وزوجة الإبن، ومن في الرضاع مثل الذي ذكر، ومن عدا هذا فكله حلال إلا عمة امرأتك وخالتك. فعندئذ لا تعارض بين عام وخاص، بل صورة الخصوص تستثنى ويبقى العموم حجة فيما سواه. ومن أجل هذا يقول المؤلف رحمه الله رحمة واسعة فيخص به أي العام سواء كان مقترنين أي في حديث واحد أو في سياق واحد، أو كان الخاص متقدما أو متأخرا، أو كان الخاص متقدما أو متأخرا. إحنا نقرأ هنا كلام الجماهير، يعني المؤلف رحمه الله قدم المختار وهو قول الجمهور. الجمهور يقولون بأن النسخ عفوا بأن التخصيص ليس نسخ، ومن ثم لما ذكرنا قديما الفرق بين النسخ والتخصيص قلنا هنا ذكرنا الدفع والرفع، لكن كل قديما لما تكلمنا عن النسخ قلنا من فوارق النسخ والتخصيص أن النسخ يشترط له تأخر الناسخ، وأما التخصيص لا يشترط له تأخر. فيمكن أن أقول أعطي محمدا وبعد شوية أقول أعطي الطلبة، يبقى هذا التخصيص. عفوا أقول أعطي محمدا لا تعطي محمدا، لا تعطي محمدا شيئا، وبعد ساعة أعطيك الكتب وأقول أعطي الطلبة، عندئذ هل تفهم أنك ستعطي محمدا؟ لا، كلام الأول مع أنه متقدم يخص كلام المتأخر، ومثله سواء مثال قلت أعطي الطلبة ثم قلت ولا تعطي محمدا. فسواء كان الخاص متقدما أو متأخرا على العموم فإنه يعمل به، إذ لا تعارض حتى نحتاج في النظر أو إلى النظر إلى التاريخ والمتقدم والمتأخر. هذه طريقة الجماهير. ومن ثم يقول المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: وإذا تعارض خاص وعام حمل العام على الخاص فيخص به، سواء كان مقترنين في سياق واحد أو كان الخاص متقدما أو متأخرا أي في سياق آخر منفصلا عنه، نحو اقتلوا الكفار ولا تقتلوا أهل الكتاب. طبعا ده مش نص، لكن المؤلف يمثل به، يقول لو جاءنا عموم يقول اقتلوا الكفار، هنا العموم متقدم، لكن في نفس السياق قال ولا تقتلوا أهل الكتاب، يبقى ده نص واحد. لو تصورنا هذا نصا هكذا جاءنا، يقول في أوله اقتلوا الكفار بالألف واللام عموم، ثم ولا تقتلوا أهل الكتاب، وأهل الكتاب بعض الكفار، أهل الكتاب بعض الكفار. كيف نصنع؟ نقول يبقى قوله اقتلوا الكفار إلا أهل الكتاب، فالنهي هنا معناه معنى الاستثناء الذي كنا نتكلم عنه قبل قليل، أو أنها أذان نصان، نص قال اقتلوا الكفار ونص آخر قال لا تقتلوا أهل الكتاب. يبقى عندئذ ماذا نقول؟ بالتخصيص، قال الله عز وجل هذا نص موجود، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، مشركين بالألف واللام تدخل فيهم النساء، سبق هذا بحثه أن لفظ الجمع أو أن جمع المذكر يدخل فيه النساء على ما تقدم، هذا قول جماهير أيضا. طيب عندنا نص خاص أن النبي نهى عن قتل النساء، لما رأى المرأة مقتولة غضب عليه الصلاة والسلام وقال سبحان الله ما كانت هذه لتقاتل، ونهى عن قتل النساء. عندئذ فاقتلوا المشركين عموما في الرجال والنساء والكبار والصغار، كل من وصف بوصف الشرك، والصغير يوصف بالشرك تبعا لآبائه، هم منهم، هم تبع لآبائهم، والنساء موصوفات بالشرك، فعندئذ الرجال والنساء والصغار والكبار الكل يقتل. لكن جاء النص بالنهي عن قتل النساء، فنقول بتعارض؟ لا، ما نقول بالتعارض، بل نقول في حال الحرب لا يجوز قتل النساء، وقد أمر الله بقتل المشركين واستثني من المشركين النساء إن كنا على الحال الذي نهي عن قتلهن فيه، وهو ترك المقاتلة. لكن لو كانت تدبر ولا تقاتل، لأن الحكم معلق، قال ما كانت هذه لتقاتل، ففهو من أنها لو حملت سلاحا أو دبرت وأعانت قتلت كما يقتل الرجال. واصل الكلام؟ طيب قال مثال آخر، قال وكحديث الشيخين فيما سقت السماء العشر، ما حديثهما ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. كلا الحديثين متفق عليه، الحديث الأول في ما، فيما قل أو كثر، عموم في الجنس عموم في القدر، فيما سقط السماء من التمر أو الكرم أو الحب، عموم في الجنس. طيب على كل، قال الأول فيما سقط السماء العشر، فهذا عموم في الجنس عموم في القدر، فلو أخرجت الأرض من التمر وسقا ففيه الزكاة، فيه العشر، ولو أخرجت مئة وسخ ففيها الزكاة على العموم. لكن جاءنا حديث أبي سعيد ليس فيما دون خمسة أوسق صدق، فهذا خاص أن ما كان دون هذا القدر ليس فيه زكاة، وما بلغ هذا القدر أو زاد ففيه الزكاة. عندي إذن تعارض عام وخاص، ماذا أصنع؟ الجماهير قالوا لا، ما نقول هنا أصلا تعارض، بل نقول العموم الأول مخصوص، كأنه قال عليه الصلاة والسلام فيما سقط السماء وكان خمسة أوسق فأكثر العشر، بس سواء بقى حديث أبي سعيد تقدم ذكرا أو تأخر ما لنا علاقة بالتاريخ، خاص وعام ما نبحث عن التواريخ، العام ما يخص ما ينسب بخاص ولا عكس، بل يجمع بهذا اللون الذي قلناه. يخص العموم يحمل العموم على معنى الخاص. نستخرج هذه الصورة ويبقى ما عليها في العموم. طيب هذه طريقة الجماهير على كل حال. ومن أجله يقول المؤلف فإن الثاني مخصص لعموم الأول، وإلى هذا ذهب أكثر الفقهاء بحجة أنه يكون عملا بالدليلين والأعمال أولى من الإهمال، لكن خالف هذا الحنفية. فالمشهور من مذهب الحنفية وكل الكلام مبني على المسألة المسألة، الحنفية تقول بأن التخصيص لون من ألوان النسخ، التخصيص لون من ألوان النسخ. طيب إذا كان لون من ألوان النسخ يبقى لابد من معرفة تاريخ، وعليه إذا تعارض عام وخاص ماذا نصنع؟ يقال بنسخ المتقدم بالمتأخر، فإن كان العام هو المتأخر فإنه ينسخ المتقدم كله، وعندئذ لا يلتفت إلى الخاص لأنه كأنه لم يوجد. وأما إن كان الخاص هو المتأخر فإنه ينسخ من العموم بقدره. لا عند الحنفية هذا نسخ، وهي رواية أيضا عن أحمد رحمه الله. الاستثناء عند الحنفية نسخ، الاستثناء عند الحنفية نسخ، سواء كان في نفس الدليل أو كان في دليل آخر، متقدم متأخر اسمه نسخ. هذه طريقة الحنفية. وعلى كل لا، الحنفية لا توجد دلالة العام، الحنفية تنسخ الجزء الذي جاء الخاص المتأخر به ويبقى ما عداه حجة، لكن ليست الحجة القاطعة كما سنمر علينا بعد قليل. يعني اللفظ النص العام إذا جاء متأخر عنه فنسخه يبقى حجة، لكن حجة حجة يجوز تخصيصها وحجة يدخل عليها أشياء، يعني تنزل منزلته، على أن منهم من يقول لم يعد بعده حجة، وإن كان الكلام ده منصوب لأبي ثور وجماعة. هنقرأه مع المؤلف بعده خليل على كل حال. يقول وروي عن أكثر الحنفية. قلنا معرفة مثل هذا لا شك أنها تفيدك في دراسة الفقه، فإذا وجدت أبا حنيفة مثلا رحمه الله حسن وسعه لا يقول بالنصاب في الزكاة، قل الزكاة في كل ما أخرجت الأرض قليل والكثير. طب لماذا لم يعمل بالحديث؟ لأنه نسخ، لأنه نسخ. طيب طب لماذا لم يقل بالنسخ؟ ليس في القوة. والدليل الأصل للحنفية مش الحديث، الآية. الآية قال الله عز وجل وأنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، أي من كل قليل وكثير، هذا متواتر. وحديث أبي سعيد ولو كان في الصحيحين حديث أحد. فمن ثم يقول الحنفية بوجوب الزكاة في كل ما قل أو كثر من الزروع ومن كل ما أخرجت الأرض. على كل حال يقول المؤلف رحمه الله رحمة وسع، وروي عن أكثر الحنفية وأحمد في إحدى الروايتين عنه وإلا تكون المشهورة أنه إن تأخر العام نسخ الخاص، وإن تأخر الخاص نسخ من العام بقدره، لقول ابن عباس رضي الله عنهما كنا نأخذ بالأحداث فالأحداث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن جهل التاريخ يجب التوقف، لأنه يحتمل أن يكون العام ناسخا ويحتمل أن يكون مخصصا أو مخصصا في الحكم بأحدهما تحكم. لا مش من كلام ابن عباس، ده كلام حنفية وأحمد، وإحنا مر معنا مثال في الفقه على هذا، لكن هو في الحقيقة في المقيد والمطلق مش في الخاص والعام. تذكروا حديث ابن عمر وابن عباس، قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وفي حديث ابن عباس قال فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين بس، وليس فيه وليقطعهما. الحنابلة المذهب عندهم أن من لم يجد النعلين الآن جاز أن يلبس الخفين ولا يلزمه قطع، إن قطع يمشي حاله وإن لم يقطع لا حرج عليه. طب حديث ابن عمر، قالوا حديث ابن عمر جاء في بعض ألفاظه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا على منبر على هذا المنبر يقول ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما. وحديث ابن عباس كان بعرفة. طب يا جماعة ده مطلق وده مقيد، ما نحتاج للنظر في التاريخ، نخرج على هذه الايه الرواية. فقالوا كان الصحابة يأخذون بالآخر فالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديث ابن عمر كان في المدينة، إذا كان قبل حجة الوداع، وحديث ابن عباس كان في حجة الوداع، إذا هو متأخر، فنأخذ به ونقول كان القطع حكما ثابتا ثم نسخ. ده المشهور، وإن كان رواية ثانية عن أحمد ومذهب الجماهير بحمل المطلق على المقيد هو أصح، والحق ما ذهب إليه الجمهور، لأن الخاصة أشد تصريحا وأقل احتمالا، لأن الخاصة أشد تصريحا وأقل احتمالا وأقوى دلالة. يبقى الخاص مقدم على الإيه؟ العام، ما دام الخاص أقوى وأشد تصريحا وأقل احتمالا هو مقدم على العموم مطلقا، سواء تقدم أو تأخر، اقترن به في نص أو انفرد عنه في نص آخر. هذه الصورة الثالثة. الرابعة قال مالك الله تعالى أما إذا كان كل واحد من المصلين عاما لوجه وخاصا لوجه آخر فالجمهور على أنه يتعارضان ولا بد من ترجيح أحدهما. مثال ذلك حديث الصحيحين من بدا دينه فاقتلوه، مع حديث الصحيحين نريد عن قتل النساء، فإن الأول عام في الرجال والنساء خاص في المرتدين، والثاني خاص بالنساء عام في المرتدة وغيرها، حصل التعارض في المرتدة فرجح قتلها قياسا لقتلها بالكفر بعد الإيمان على قتلها بالزنا بعد الإحصان. يقول مؤلف رحمه الله رحمة واسعة، قال المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة: أما إذا كان كل واحد من المصنعات الوجه وخاص الوجه الآخر فالجمهور على أنهما يتعارضان ولا بد من ترجيح أحدهما. مثال ذلك حديث الصحيحين من بدل دينه فاقتلوه، مع حديث الصحيحين نريد عن قتل النساء، فإن الأول عام في الرجال والنساء خاص في المرتدين، والثاني خاص بالنساء عام في المرتدة وغيرها، حصل التعارض في المرتدة فرجح قتلها قياسا لقتلها بالكفر بعد الإيمان على قتلها بالزنا بعد الإحصان. وكذلك حديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها، فإن الأول عام في المكتومة والنافلة خاص في الوقت، الثاني خاص في مكتوبة الفائدة عام في الوقت، فوقع التعارض في مكتوبة الفائدة بعد العصر فرجح جواز فعلها استئناسا لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر، ولما سئل ذلك قال شرعت على ركعتين بعد الظهر فهما هاتان. يقول رحمه الله رحمة واسعة: أما إذا وقع التعارض بين نصين، أما إذا وقع التعارض بين نصين أحدهما عام من وجه خاص من وجه، والنص الآخر كذلك عام من وجه وخاص من وجه، فهل يقع هنا تعارض أو لا؟ قال: فذهب الجمهور إلى أن هذا، قال: فالجمهور على أنهما يتعارضان. إذن الجمهور بل العامة تقول بأن العمومان يتعارضان على ما تقدم في أول الباب، ومن ثم إذا تعارض عمومان نظرنا في الجمع فإن أمكن قلنا به، وإلا قلنا التاريخ، إن علم قلنا بالنسخ، وإلا رجعنا إلى المرجحات إن وجدت، وإلا توقفنا. طب هل يتعارض عموم وخصوص؟ لا، ما يتعارض عموم وخصوص عند الجماهير خلافا للحنفية رحمة الله تعالى عليه. طب إذا تعارض عندنا حديث أو جاءنا حديثان أحدهما عام من وجه وآخر خاص من وجه والآخر كذلك، هل يقال لأن هذا تعارض أو لا؟ قال: فالجمهور على أن هذا لون من ألوان التعارض، وإذا كان ثم تعارض فماذا نصنع؟ طريقة الجماهير أن ينظر في مرجح خارجي عن الدليلين، يعني يطرق هذا وهذا وينظر في مرجح، فالمرجح الخارجي هو الذي يقدم هذا أو يقدم هذا. وهذا باب دقيق. وكان الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله قرأنا له كلاما قديما في الحج في خصوص هذه المسألة، تعارض عمومان أو تعارض دليلان، كل دليل فيه عموم وخصوص، ماذا نصنع؟ يرجح بدليل خارجي. فلو بدأنا بالأمثلة التي ذكر المؤلف، المثال الأول: من بدل دينه فاقتلوه. من؟ عموم في المرتد، رجلا كان أو امرأة، لكن هو خصوص في المرتدين. يعني ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقتلوا الناس، إنما يقول اقتلوا المرتدين. إذن هو في خصوص المرتدين لكن عام في جنسهم، رجالا كانوا أو نساء. وجاءنا حديث ما تصوره باللفظ الذي جاء ذكر المؤلف: نهيت عن قتل النساء أو نهيت عن قتل النساء. فهو عام في النساء، كل امرأة مرتدة أو كافرة أو مسلمة، لا، نهيت عن قتل النساء كله، فهذا عموم في النساء، لكن خصوص في أهل الحرب حقيقة، خصوص في أهل الحرب، لأن النبي ما قال هذا إلا عندما رأى المرأة مقتولة، فهو خصوص في أهل الحرب لكن عموم في النساء، أو يقول هو عموم في النساء خصوص في الكافرات. طب هذا عام من وجه وخاص من وجه، وهذا عام من وجه وخاص من وجه، كيف نصنع؟ قلنا طريقة الجماهير يرجحون. طب الترجيح لابد له من دليل خارجي، ما الدليل الذي يقوي هذا على هذا؟ طبعا طريقة الجماهير أنهم قالوا من بدل دينه فاقتلوه مقدم، وعلى هذا يقتل المرتد رجلا كان أو امرأة. لكن من أدلة هذا أن امرأة قامت فسبت النبي صلى الله عليه وسلم عند زوجها ليلى، فما كان منه إلا أن قام عليها فقتله، فلما أخبر الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إجمالا أنه قتلها لهذا السبب، قال عليه الصلاة والسلام: اشهدوا أن دمها هدر، ولم ينقل أن النبي أخذه. كان هذا دليلا خاصا يرجح العموم، أن من بدل دينه فاقتلوه، وإن كانت هذه وقعت عين لكن تشهد العموم الأول. كذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فعلوا هذا، وفعل الصحابي حجة، فكانت الجماهير قائلة بهذا، فقالوا من بدل دينه من الرجال أو النساء فحده القتل. ليس هذا تقديما بالهوى، بل كان هذا ترجيحا من جهة أن هذا وافقه دليل خاص وهذا لم يوافقه دليل خاص، إذن الترجيح جاء بعامل خارجي. المثال الآخر، نعم، طيب، المرتدة ما قتلت يا مولانا، هي مرتدة وما قتلت، عام في المرتدة والكافرة الأصلية، غير المرتدة من الكافرات اللي هي الكافرة الأصلية، سواء قاتلت أو ما قاتلت، اللفظ كذلك نهيت عن قتل النساء عموم في هذا، لكن ستخص بالمقاتلة للوصف الذي ذكر أو للعلة التي ذكر. لكن الآن عندي امرأة ارتدت عن الإسلام ولم تحمل سيفا على المسلمين، كانت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، كانت في المسلمات معدودة، فما كان منها إلا أن كفرت بالله ورسوله، لكن لا رفعت سيفا ولا شيئا ولا آذت المسلمين، تقر على ردتها أو تحبس، يعني كما يقول الحنفية يقولون تحبس إلى أن تعود أو تموت، لكن ما تقتل. لماذا لا تقتل؟ قالوا لأن عندنا نهيت عن قتل النساء، نهيت عن قتل النساء فما نقتله، إنما نحبسها إلى أن تموت أو تعود. أنت عندك الحديث من بدل دينه فاقتلوه، قالوا هذا في الرجال مش في النساء، فقدمهم حديث نهيت عن قتل النساء، والجماهير استمسكوا بالحديث الأول. لما؟ للأدلة التي ذكرنا وغير هذا، غير ذلك كما قال المؤلف، فحصل التعارض في المرتدة فرجح قتلها قياسا لقتلها بالكفر بعد الإيمان على قتلها بالزنا بعد الإحصان. هذا وجه آخر من الترجيح. هل قوله عليه الصلاة والسلام نهيت عن قتل النساء عام مطلقا، يعني ما خص ولا في وجه؟ قلنا بل مخصوص، فقد رجم يهوديين زنايا، رجم امرأة وقتلها، وكذلك في الماء الغامدية لما زنت إذا بعض النساء يقتل. فعلمنا أن عموم الحديث الآخر قد خص في بعض الصور، وأما عموم الحديث الأول فعموم سالم. هذا وجه من الترجيح غير ما ذكرناه، أنه إذا تعارض عموم وخصوص وعموم أو تعارض عمومان أحدهما عموم سالم وأحدهما عموم مخصوص، فالعموم السالم مقدم على العموم المخصوص. يعني قوله نهيت عن قتل النساء أو نهيت عن قتل النساء عموم مخصوص، لأن من زنت تقتل، ومن حاربت دخلت في المحاربة تقتل، يبقى هو مخصوص في بعض الصور. لكن من بدل دينه فاقتلوه، هل تعلمون له صورة خص فيها؟ لا، عمومه سالم، فقدمنا هذا على هذا. مثال. المثال الثاني قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. لا صلاة، صلاة نكرة في سياق نهي أو نفي، معناه النهي يفيد العموم. لا صلاة فيشمل هذا عموم الصلوات الفرض والنفل، لكنه مخصوص بوقت وهو ما بعد العصر، مش نهي مطلق عن كل الصلوات، إنما نهي عن كل الصلوات في وقت مخصوص. ثم جاء في مقابله حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. عموم في إيه؟ عموم في الأوقات، فليصلها إذا ذكرها في أي وقت، لكن مخصوص بالفائدة التي نام المرء عنها وعذر في فعله، نام عنها نسيها معذور في فعله. عموم وخصوص ماذا نصنع؟ أيضا طريقة الجمهور الترجيح. طيب نرجح ماذا؟ إذا نام الإنسان عن الظهر وقام بعد العصر يريد أن يخطب، هل يجوز له أن يصلي الظهر بعد صلاة العصر؟ ليه؟ أنت عندك لا صلاة بعد العصر نهي عن كل الصلوات. ها؟ من نام عن صلاة ما يخص هذا عموم وهذا عموم، لماذا تقدم هذا على هذا؟ ابحث عن مرجح خارجي. ففتشنا فوجدنا أن النبي صلى ركعتين نافلة بعد العصر، فدل هذا على أن هذا العموم مخصوص، والعموم الأول عموم سالم. فقوله فليصلها إذا ذكرها ما نعلم له تخصيص، وأما قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر فقد خصت منه هذه الصورة، وخصت منه فلا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أي ساعة. وعلى هذا نقول تقبل فريضة الفائدة ولو في وقت النهي. والمؤلف لم يتعرض للمسألة الكبيرة، مسألة ذوات الأسباب، لكن على كل يكفينا المثال الذي قال. من الأمثلة الكبيرة التي مرت معنا أيضا مسألة ولله على الناس حج البيت من استطاع، من عموم في المكلفين رجالا أو نساء، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، سافروا أو لم يسافروا. وجاء الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. امرأة نكرة في سياق النفي، نفي الحل، أن تسافر إلا مع ذي محرم. طب هل المرأة يستثنى من عموم نهيها عن السفر سفر الحج، أم أنه يخص من العموم النساء؟ نخص هذا أو نخص كيف يرجح؟ إذن لابد من بحث عن دليل خارجي عشان نرجح. فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الرجل من الجهاد في نفس الحديث ليصحب امرأته في الحج. لا، هذا ليس الواضح. قلنا عند الدارقطني من حديث ابن عباس لا تسافرن امرأة للحج إلا مع ذي محرم. قلنا إذن عندنا هذا خص، على إن طريقة مالك الشافعي العكس، يقول تسافر المرأة لحج الحج الواجب ولا يشترط لها محرم. ليه؟ قالوا من أجل أن العموم الثاني والسنة مخصوص بالهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، فتذكروا البحث إجماع العلماء منعقد على أنه يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم في سفر الهجرة الواجبة إن كانت لا تستطيع أن تظهر دينها في بلد الكفر يجب عليها أن تهاجر دار الإسلام ولو لم تجد المحرم وده إجماع. قالوا إذن عمومه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر خص في سورة الهجرة فنقيس عليه السفر الواجب وهو سفر الحج. فإن كان الحج واجبا سافرت حجة الإسلام والحج المنذور، أما التطوع لا. فرجح مالك والشافعي هذا الدليل على دليل السنة لهذا الدليل، وأبو حنيفة وأحمد رجحوا بدليل ألصق وأقرب إن شاء الله تعالى، لأنه دليل خاص، لأننا عند التحقيق سنرى أن المسألة تعارض عام وخاص. العام ولله على الناس حج البيت، والخاص لا تسافر امرأة للحج إلا مع ذي محرم، وإذا تعارض العام والخاص حمل العام على الخاص في خص من العموم بقدر ما جاء في الدليل الخاص، وبقي ما عداه حجة. طب هذان مثالان على كل، يقول المؤلف بعدها دي طريقة الجمهور ودي الطريقة اللي احنا محتاجين نفهمها إجمال، لكن أشار المؤلف إلى قول آخر في هذه المسألة واختار قولا وسطا رحمه الله، فقال رحمه الله تعالى وزعم قول أهل العلم أنه قد يمكن عفوا قبل هذا أيضا قول عليه الصلاة والسلام مثلا إنما الربا في النسيئة، حديث ابن عباس إنما الربا في النسيئة، الربا كله هو النسيئة بس، مع قوله الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير فمن زاد أو استزاد فقد أربى. تذكروا أيضا هذا بحث تقدم معنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وصدر من التلاميذ أو صدر من هذه الأمة تابعوا في هذا، فقالوا درهم بدرهمين لا بأس، يجوز دينار بدينارين إذا كان هذا بيد، عشان إنما الربا في النسيئة إنما لا تفيد الحصر والقصر، والربا كله جعله النبي في النسيئة. طبعا الصحيح أن ابن عباس رجع عن قوله هذا، لكن بماذا رجح؟ بماذا كان الترجيح؟ ولا هنا قيل بالجمع؟ لا هنا قيل بالجمع، هنا قيل بالجمع، قيل بالجمع لما قلنا حديث ابن عباس إنما الربا في النسيئة، أي إنما الربا في صورته العظمى في النسيئة، كقوله الحج عرف أعظم ما فيه هو هذا. نعم. طيب يقول المؤلف وزعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وزعم قوم من أهل العلم أنه قد يمكن حمل العموم بكل واحد منهما على خصوص الآخر في النص فيه، ونبتدأ بذلك بحديث أبي داود وغيره إذا بلغ الماء كل ذلك فإنه لا يجلس، مع حديث الإمامة وغيره الماء طهور لا ينجس بشيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، وقال الأول خاص بالكلتين عام في المتغير وغيره، والثاني خاص بالمتغير عام في الكلتين والمنضرب لهما، فخص عموم الأول بخصوص الثاني، فخص عموم الأول بخصوص الثاني حتى يحكم بأن ماء الكلتين ينجس بالتغير، وخص عموم الثاني بخصوص الأول حتى يحتمل أن ما دون كلتين يجلس ولم يتغير. معنى هذا إجمالا أنهم قالوا عندنا تعارض بين عموم من وجه وخصوص من وجه، مع حديث آخر أو مع دليل آخر فيه عموم من وجه وخصوص من وجه، فكل عموم قابله خصوص، فيقدم خصوص كل على عموم كل، فالحديث الواحد يخص عمومه ويخصص خصوص الحديث الآخر، فإذا جعلنا الحديثين متقابلين وجدنا أن عموما يقابل خصوصا وخصوصا يقابل عموما، فيخص عموم كل بخصوص كل. طب هل تستطيع تنزيل هذا على الواقع؟ فجاءوا بمثال، يعني الحديث الذي تقدم معنا الآن من بدل دينه فاقتلوه، مع إني نهيت عن قتل النساء أو نهيت عن قتل النساء، اجمعوا لنا هكذا بطريقتكم هذه، ما يجدون طريق، لكن وجدوا طريقة في هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا بلغ الماء، الماء بالألف واللام عموم، قلتين لم يحمل الخبث، مع قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أمامة ينقلن بصحته ولو سنبع أنه لا يصح عند أهل النخل، الماء طهور إلا ما غلب على لونه أو ريحه أو طعمه. والتعارض في الحقيقة هنا ليس تعارض بين عموم وخصوص، إنما هو تعارض بين منطوق ومفهوم. التعارض هنا إنما هو تعارض بين منطوق ومفهوم، لكن على كل حال هم مثلوا بهذا. قالوا نقول عموم قوله الماء طهور إلا ما غلب على لونه أو ريحه أو النجاسات نخص منه ما دون القلتين، نقول ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير. فكيف خصصتم العموم؟ قلنا خصصناه بخصوص حديث ابن عمر، وحديث ابن عمر فيه أن الماء إذا بلغ قلتين لا ينجس ولو تغير، نقول لا بل ينجس إن تغير. أخذنا هذا من حديث أبي أمام، فخصصنا عموم هذا بخصوص هذا، وخصصنا عموم هذا بخصوص هذا. لكن المؤلف هل ارتضى هذا؟ قال رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله تعالى: والتحديد انه يمكن حمل عموم واحد منهما على خصوص اخر، ويبقى احد الخصوصين متعارضا فيطلب فيه المرجح ويصار فيه للترجيح. هذا الذي اختاره المؤلف، لكن الصحيح قول الجماهير، الصحيح قول الجماهير، لان هذه الصوره اصلا لا تتصور الا في المثال الذي ذكر رحمه الله رحمه وسعه. ومن قال بأن هذا خص بهذا قد يناقش بأن التخصيص إنما دل عليه الإجماع، أو إنما كان التخصيص بالإجماع لا بالحديث. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أما حديث ابن ماجه الماء طهور لا ينجس شيء لما غلب على ريحه وطعمه ولونه، وقد اتفق الحفاظ على التضعيف من واحد الاستثناء، فسقط الطعام وطهور، وإن كان الإجماع منعقدا عن قول مؤمن هذه الزيادة. طيب، على كل بقي لنا مبحثان سبق شرحهما: مسألة هل يحتج بالعام المخصص أو بالعام المخصوص، وهل يجوز تخصيص العموم حتى لا يبقى منه إلا فرد. فلعلنا نقرأ هذا إن شاء الله في أول الدرس القادم، ثم نأخذ المطلق والمقيد قبل أن ننطلق إلى المفهوم بألوانه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.